السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نزلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، ونعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. أكرر وأقرر، عملك كأصولي ينحصر في مسائل. المسألة الأولى، أنك لا تدرس أصول الفقه إلا للوصول إلى الأحكام الشرعية. آلة الوصول إلى الأحكام الشرعية هي أصول الفقه. أصول الفقه، فأول شيء تدرسه في أصول الفقه هو ليه؟ الأحكام الشرعية، تدرس الأحكام التكلفية والأحكام الوضعية، ثم تبحث ما هو الأدلة التي يحتج بها على الأصول على هذه الأحكام الشرعية، فتبحث في المبحث الثاني في أصول الفقه الأدلة، تبحث في المبحث الثاني ليه؟ الأدلة، ويظهر لك الأدلة المتفق عليها، الأدلة المختلف عليها، عشان تعرف أنت تهيئ نفسك لكي تكون إيه؟ رجلا أصوليا. أصوليا يعني أبحث كل أصولي، عشان كده احنا عبنا على من تكلم في مسألة الإيه؟ الأحاد، مسألة الأحاد، وأن تفيد العلم وتفيد الظن، طالما هي حجة يبقى هذا البحث لا طائل تحته، بهذا البحث ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما أدخله إلا المتكلمون ليضربوا به عقائد المسلمين. هم أدخلوه ليه؟ هل الأحاد يحتاج به في العقائد أو لا يحتاج به في العقائد كمبحث أصولي؟ لكن هذا كلام أهل بدعة لا نتطرق إليه إلا على سبيل الرد والإنكار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنذكر الأدلة المتفق عليها والفروع المتصلة بها، ثم بعد ذلك نذكر الأدلة المختلف عليها. قلنا 4 متفق عليها في الإجمال، و9 مختلف فيها. ثم بعد ذلك كيفية الاستنباط، المبحث الثاني كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، يعني كيف تستخرج الحكم من هذا الدليل، يعني كيف تقول أن هذا واجب من هذا الدليل، كيف تقول أن هذا محرم من هذا الدليل، كيف تقول أن هذا مباح من هذا الدليل. هذا عمل المبحث الثالث اللي هو دلالات الألفاظ، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، إلى غير ذلك، دلالة المفهوم، دلالة العام، دلالة الخاص، دلالة المطلق، دلالة المقيد ونحو ذلك. المبحث الأخير شروط من يستفيد وهو المجتهد، وكذلك أيضا المسائل المتعلقة بالإيه؟ بالتقليد. ما زلنا معكم في الأدلة المتفق عليها ومع الإجماع، وتحديدا إن شاء الله تبارك وتعالى ننهي، يعني ينهينا الله تبارك وتعالى من الكلام عن الإجماع في هذا الدرس. وصلنا في مسائل الإجماع إلى مسألة الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي، أولا ما هو الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي أن يقول الصاحب قولا من الأقوال، أن يقول الصاحب قولا من الأقوال في تكليف، هذا مباح، هذا سنة، هذا محرم، أيا كان القول، يقول الصاحب قولا من الأقوال في تكليف، وينتشر هذا القول في الصحابة رضي الله عنهم جميعا ويسكتوا، فهل هذا السكوت حجة ويعد سكوتهم اتفاق معه ويصير إجماع أو ليس بحجة؟ اختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في هذه المسألة على 4 أقوال، أو كل هي أقوال كثيرة، نذكر منها 4. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم، هو قول أكثر المالكية، أكثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وهو مذهب أحمد. قالوا هو إجماع، قالوا الإجماع السكوتي إجماع لا يجوز مخالفته، لكن بشروط. الشرط الأول الانتشار، يعني أن ينتشر قول هذا الرجل أو الرجلين الذين تكلم بهذه الكلمة، ينتشر قولهما. القول الشرط الثاني ألا ينكره عليهم أحد، ألا ينكره أحد. الشرط الثالث القدرة على الإنكار، ومن لطيف ما ذكر في القدرة على الإنكار أن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه رجع عن قول عمر بن الخطاب في العول رضي الله عنهم جميعا، فلما تكلموا معه قالوا لماذا لم ترجع في عهدي، قال خشيت، أو قال من مهابتي، فلم يكن عنده القدرة على الإنكار على عمر رضي الله عنه وارضاه. طبعا لا يقول قائل ابن عباس في هذا المقام ولا حول ولا قوة إلا بالله ترك إظهار الحق وترك إنكار، ممكن نقول لها دي مسألة اجتهادية، دي مسألة اجتهادية، والمسألة اجتهاد فيها يكون فيها التنصح يكون فيها الإنكار، والله أعلى وأعلم. فالشاهد القول الأول هو قول الجماهير أن الإجماع السكوتي إجماع بشروط، ينتشر القول لا ينكره أحد. الشرط الثالث القدرة على الإنكار. قالوا والساكت بهذه الشروط ينزل منزلة الموافق الراضي، والساكت بهذه الشروط ينزل منزلة الموافق الراضي. وقالوا لو قلنا يشترط التصريح، وقالوا لو قلنا يشترط التصريح في كل إجماع من كل عالم لتعذر حصول الإجماع. فالمعتاد أن الذي يتكلم في النوازل والمسائل أهل العلم الكبار ويسلم الباقون لهم، هكذا قالوا. كذلك أيضا من هذه الأدلة التي هي يحتجون بها على أن الإجماع السكوتي إجماع قالوا الوقوع، فقد استدل التابعون بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا وانتشر ولم يكن له مخالف. قد استدل التابعون رضي الله عنهم ورحمهم بما ورد عن الصحابة أو عن صاحب من الصحابة أو صحابيين وانتشر ولم يكن له مخالف. كذلك قالوا قياسا على السكوت في المسائل الاعتقادية، قياسا على السكوت في المسائل الاعتقادية. قلنا لهم بأي جامع قصتم السكوت في المسائل الاعتقادية على السكوت في المسائل الفقهية؟ قالوا بجامع عدم جواز السكوت على باطل، بجامع عدم جواز السكوت على باطل. قلت هذا ليس دليل. لماذا؟ لأن الفارق بين العقيدة وبين الفقه ظاهر، فمسائل العقيدة يقينية والإنكار فيها يكون حتمي، أما مسائل الفقه ظنية كما يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول الآخرين خطأ يحتمل الصواب، هذا في المسائل الفقهية بخلاف المسائل العقدية. هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. القول الثاني قالوا هو ليس بإجماع، قالوا هو ليس بإجماع لكنه حجة. قلنا له ما معنى ذلك؟ قالوا معناه أنه يحتج به لكنه لا يصل، لا تصل درجة حجيته إلى الإيه؟ إلى الإجماع. قلنا لهم الفارق، قالوا الفارق أن الإجماع لا يجوز مخالفته، وأن من أنكر الإجماع الصحيح المنعقد المتوفر شروطه الذي توفرت شروطه فقد كفر. فالشاهد قالوا هو حجة لكنه لم يرتقي، لكنه لم يرتقي إلى درجة الإجماع الذي لا تجوز مخالفته، بل هو حجة يجوز مخالفته. هل من أحد من إخواني الأفاضل يعطيني نظير ذلك؟ ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فاتباع الخلفاء الراشدين اتباع أبي بكر عمر عثمان علي نحن مأمرون بها أو غير مأمرون؟ فقولهم حجة لكنها حجة تخالف، والدليل كثير من المسائل خالف فيها عمر أبا بكر، وخالف أبو بكر عمر، وخالف علي عمر، ورجع علي عن قول عمر، وخالف عثمان عمر إلى غير ذلك، بل وغيرهم من الصحابة خالفوا من؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. وذكرنا كثير من هذه المسائل في السابق بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو حجة لكنها حجة إيه؟ تخالف. هذا هو المقصود، وهذا القول ذهب إليه أبو هاشم الجبائي وصححه الصيرفي من الشافعية، وصححه الصيرفي واختاره الآمدي، هو أحد قولي الشافعي. وقالوا سكوتهم مع القدرة على الإنكار يدل على أنهم موافقون فتكون حجة، لكنها حجة قد تعارض وقد تخالف كخبر الآحاد والقياس. ولم نقل أنه إجماع لأن سقوطهم يحتمل ما يحتمل من الأشياء التي تمنع من وصول الأمر إلى درجة الإجماع. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه ليس بحجة ولا إجماع. أنه ليس أن السقوط أن الإجماع السقوطي ليس بحجة ولا إجماع. وهذا مذهب داود الظاهري وابنه محمد ومذهب الإمام المبجل أبو محمد بن حزم أو أبي محمد بن حزم رحمه الله رحمة واسعة. وينسب هذا إلى القاضي الباقلاني وعزاه الباقلاني رحمه الله إلى الشافعي رضي الله عنه رحمه، واختاره الغزالي والرازي والبيضاوي، وقال الجويني رحمهم الله هذا ظاهر مذهب الشافعي. هذا القول قالوا فيه ليس بحجة ولا إجماع. قلنا لهم ما أدلتكم؟ طبعا عمدة الكلام عندهم كلام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، لا ينسب للساكت إيه؟ قول. لا ينسب للساكت قول. وقالوا السقوط يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، فيعتريه أنه لم يجتهد في المسألة بعد، أو أنه اجتهد ولم يتوصل إلى الحكم، يعتريه أنه وصل إلى الحكم لكنه كتمه تقية أو مخافة الفتنة، مخافة أن يفتتن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو سكت لعارض طرأ عليه، أو سكت لعارض طرأ عليه، أو خوفا من بطش باطش، خوفا من بطش باطش، أو لاعتقادي أن لكل مجتهد مصيب، يعني مصيب الإيه؟ الأجر، ليس مصيب في كبد الحقيقة لكنه مصيب الأجر، فيكون المسألة بالنسبة إليه يعني وكأنه يقول هذا خلاف سائغ، هو قال بقول وأنا قلت بقول، ولا أنكر إيه عليه، قول الصواب يحتمل الخطأ وقول الآخرين خطأ يحتمل الصواب، إن كان هذا في الخلاف الإيه السائغ، فربما يحتمل ولا يحتمل شيء، يحتمل. أو يقول أنه يدين العجل بقول آخر ويدين أن قوله جائز، يعني لم ينكر عليه أنه إيه، يعني يقول ما تفعله جائز، ما تفعله إيه جائز، لكني أدين العجل بقول إيه آخر، هذا احتمال أيضا. واستدل أيضا بقصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة وسلم من ركعتين وخرج سرعان الناس، وقام رجل في القوم يقال له ذو اليدين، في يديه طول رضي الله عنه ورحمه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت وما نسيت، ما قصرت وما نسيت. هنا الصحابة تكلموا أو لم يتكلموا؟ لم يتكلموا. قال هؤلاء الصحابة سكتوا، هؤلاء الصحابة سكتوا ولم ينسب إليهم قول. وبرهان ذلك ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الناحيتين على القولين يعني سألهم أصدق ما قال ذو اليدين، يعني هنا لما قال ذو اليدين أكسرت الصلاة أم نسيت، الصحابة ساكتين ولا بيتكلموا؟ ساكتين. هل يلزم من سكوتهم أنهم موافقون على ما يقول ذو اليدين؟ لا. ما الدليل؟ النبي سألهم، لو كان سكوتهم يعد موافقة لما سألهم، فلما سألهم دل ذلك على أن سكوتهم ليس بإيه؟ ليس بموافقة مطلقا. فهمت وجه الدلالة؟ كذلك أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت وما نسيت، ما قصرت وما نسيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سكت أيضا إيه الصحابة. هل كان سكوتهم إقرار لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يكن إقرار، لم يكن إقرار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يدل على أن الساكت لا ينسب له قول، وأن السكوت لا يستلزم منه الرضا بل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. هذا هو دليل القول الثالث. القول الرابع أن الإجماع السكوتي حجة إن انقرض العصر قبل الإنكار، إن انقرض العصر قبل الإنكار. يعني ما معنى انقراض العصر؟ يموت كل العلماء في هذا العصر، يموت العلماء الذين اجتهدوا في هذه المسائل، ويموت الذين سكتوا من غير أن ينكر أحد. قالوا فهذا فيه دليل على أن هذا السكوت كان عن رضا، فهذا فيه دليل على أن السكوت كان، وإلا لخلت الأرض. واحتمال احتمالية أنهم ساكتين وموافقين فيكون حجة، أو احتمال أنهم يكون ساكتين ومخالفين، فإن خالفوا فيكون الحق كتم وخال الزمان من إيه؟ من قائم الله حق، من قائم الله بحق، أو يكون الحق مع القائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يكون الحق مع القائلين. فدل ذلك على أن قولهم أيضا إيه؟ حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ألجأنا لهذه الاحتمالات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، فلن يخلو زمان بفضل من الله ومنا، اللهم لك الحمد وحدك، اللهم اجعلنا من هؤلاء، فلن يخلو زمان من قائم لله بحجة، فلن يخلو زمان من قائم لله بحجة بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. فلو خلى الزمان والساكت لم ينكر، دل ذلك على أن الزمان لم يخلو من حق، وأن من تكلم كان المصيب، وأن الساكت كان موافقا راضيا، والله أعلى وأعلم. قلت: وتحرير المسألة في هذا المقام تتأتى على الوجه التالي. محل النزاع فينا أخوانا، محل النزاع هل الساكت أو هل السكوت يعتبر رضا أو لا يعتبر رضا؟ أقول: وبالله التوفيق، دلت الأدلة في شرعنا الحنيف أن الساكت يعتبر قوله موافقة، ودلت أدلة في الشرع الحنيف أن الساكت لا يعتبر قوله موافقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، قال: وإذنها صيماتها. رواه مسلم. وعند البخاري قال: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. يعني علامة أنها موافقة أنها تسكت، فهذا دليل اعتبر أن الساكت موافق ليس إيه؟ منكرا. وهناك أدلة أيضا تدل على أن الساكت غير منكر، غير موافق، مثل حديث ذي، مثل حديث ذي اليدين: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فمن لم يستطع فبقلبه. كيف يكون تغيير منكر القلب؟ تسكت، تسكت وتزول أنت، تسكت وتزول إيه؟ طب لو رجل مثلا كان فيه هناك مثلا قوم يفعلون معصية، ففي واحد منهم مشى، يحتمل ان هو ماشي منكرا، يحتمل ان هو ماشي عشان مثلا اتى له طارق، يحتمل ما يحتملش. فتحقيق المساله والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه ان السكوت لا يقال هو اقرار مطلقا ولا انكار مطلقا، لا يقال هو اقرار مطلقا ولا انكار مطلقا. فان اتت القرائن التي تفيد ان السكوت كان عن رضا، قلنا بان هذا اجماع سكوتي وانه حجه. وإن أتت القرائن التي تبين أنه كان يعتريه ما يعتريه من احتمالات أنه ليس عن رضا، قلنا ليس بإيه؟ ليس بحجة. فمن هذه القرائن الشيوع والذيوع وعدم الإنكار مع القدرة، كان يكون قول مثلا قاله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في خطبة، فهذا يشيع بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم ينكر أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو ينقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم جميعا ولا يعرف لهذا الصاحب مخالف، فهذا أقرب ما يكون إلى كونه حجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما متى ظهرت علامات أن السكوت ليس عن رضا أو ضعفت هذه القرائن، فليس بحجة بحال من الأحوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة التي تلي ذلك في مسائل الإجماع، ألا وهي إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة. هذه المسألة يكثر الحديث عنها في باب الإجماع، ولها صلة وثيقة بمذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله رحمة واسعة. أولا إجماع أهل المدينة ليس حجة، إجماع أهل المدينة ليس حجة، لأنهم بعض الأمة وليسوا كل الأمة، وهذا ظاهر، ولا يصح إجماع أي مدينة، لا مكة ولا المدينة ولا البصرة، ولا أي مدينة من المدن لا يصح أن يكون هذا إجماع، لأن الإجماع الذي اعتبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معصوما هو اتفاق مجتهد الأمة، مش اتفاق مجتهد المدينة، مش اتفاق مجتهد البصرة، مش اتفاق مجتهد مكة. هذا هو أصل المسألة. لكن إذا أردنا أن نتكلم عن مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة، فحقيقة الأمر أن هناك من أخطأ على مالك في مذهبه ولم يحرر المسألة تحريرا صحيحا، ونسب إليه أنه يقول أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا. ونأتي من كلام مالكي قح وهو أبو الوليد الباجي رحمه الله رحمة واسعة، يبين لنا ويحرر لنا حقيقة مذهب مالك في إجماع أهل المدينة وحجيته. ينسب كثير من المتأخرين القول لمالك بأنه يقول أن إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة حجة مطلقا، وأنه يرد بعمل أهل المدينة أخبار الأحاد. لذلك اشتد نكير العلماء على هذا القول. لكن حقيقة الأمر كما بين أبو الوليد الباجي رحمه الله رحمة واسعة، وذهب إلى ذلك محقق المالكية، أن إجماع أهل المدينة على قسمين. إجماع أهل المدينة على قسمين: القسم الأول الذي يعتبره مالك حجة، القسم الثاني الذي لا يعتبره مالك حجة. القسم الأول الذي يعتبره مالك حجة اشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول: إن كان طريقه النقل. ما معنى طريق النقل؟ يعني إن كانت الفتوى في هذه المسائل لا تتأتى من قبيل الاجتهاد والرأي، لا تتأتى من قبيل الاجتهاد والرأي، بل هذه لا تأتي إلا من نبي، إلا من خلال وحي. يبقى أول شرط الإجماع المعتبر عند مالك. ركز في هذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني عز من يتكلم فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر. أولا الشرط الأول أن يكون طريقه الإيه؟ النقل. ما معنى أن يكون طريق النقل؟ يعني ليست هذه المسألة من مسائل الاجتهادات ولا من مسائل الاستنباط، بل تكون من مسائل النقل التي لا تعرف إلا من قبيل الوحي، وكأنها منسوبة إلى من؟ إلى الشرع. إنها منسوبة إلى الشرع. الشرط الثاني: اتصال العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله. اتصال العمل بها، يعني يكون هذا الأمر متصل أبا عن جد وابن عن أبيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الاتصال في المدينة على وجه ذائع شائع لا يخفى مثله، كأن يكون مثلا الأذان في المدينة. يعني مالك مثلا لا يرى لا بالتربيع ولا بالترجيع، ويستدل على ذلك بإيه؟ بأذان أهل المدينة تلقوه، ده تلقوه يوما عن يوم عن يوم عن يوم إلى من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أذان من القوة والمتانة ولا حول ولا قوة. يحتج مالك على أذانه بهذا الإيه؟ بهذا الصنيع، لأنهم تلقوه، فاتصل العمل به في أهل المدينة على وجه لا إيه؟ لا يخفى، على وجه لا يخفى. كمثلا مسألة الصاع، الصاع والمدينة، صاع المدينة هو قالوا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تلقاها الآباء عن الأجداد، وتلقاها الأبناء عن الآباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا أمر، والصاع في المدينة أمر خفي أو أمر ظاهر؟ ظاهر. كل يستخدمه، الكل يستخدمه، بل الكل يحتاجه في كل حياته، الكل يحتاجه في البيع والشراء، يحتاجه في زكاة الفطر، يحتاجه في الكفارات، يحتاجه في كل هذه الأشياء. فهو أمر شائع ذائع. فالاتصال يكون اتصال العمل به في المدينة على وجه لا يخفى مثله. الشرط الثالث: أن يكون هذا الاتصال في عهد الصحابة والتابعين فقط. شوف ماذا، شوف أخواننا مالك رحمه الله ضيق المسألة إلى أي حد. إذا نظرت في هذه الشروط، إذا نظرت في هذه الشروط تجد المسألة التي تستنبط أو تستخرج من هذا تكون مسألة مستفيدة بلغت إلى درجة التواتر. في هذا المقام إن خالفها حديث أحد قد إيه؟ قد يرد. إن خالفها يعني لا يستطيع الجمع بينهم، يعني والحق إن مفيش حاجة، كله يجمع بينهم بفضل الله تعالى. لكن في هذا المقام أو كأنه صارت مسألة متواترة لا تقال إلا من قبل الرأي اتصل عمله بها على وجه لا يخفى مثله، كانت في عصر التابعين والصحابة رضي الله عنهم جميعا. هذا التقييد جعل هذه المسألة وكأنها كالمتواترة كالأذان. فالأذان في المدينة نقل على عهد مالك متواترا، الكل أقر، لأن لو رجل أذن أذان غير الذي سمعه من رسول الله هل سينكر أو لا ينكرون؟ سينكرون. فهذا إقرار. ها، وهذه المسألة تقال من قبل رأي الاجتهاد أو لها حكم المرفوع؟ لا تقال من قبل رأي الأذان، لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد. واتصل عمله بها جيل عن جيل، ابن عن أبيه، وأب عن جده، وأب عن جد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكون هذا في عصر الصحابة والتابعين، فلا يكون فيما دون ذلك. فهذه الاستفاضة عنده جعلت هذا الأمر كالمتواتر، فيرد خبر الأحد إن تعارض. هذا هو المعنى الذي يرد به مالك خبر الأحد، هذا المعنى فقط. أما القسم الثاني الذي لا يستخدمه مالك في رد أخبار الأحد ولا يعتبره إجماعا، هو ما نقلوه، يعني ما نقله أهل المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن طريق الأحاد، أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد. ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأحاد، أو ما أدركوه من الاستنباط والاجتهاد. قال: فلا فضل لهم على سائر العلماء إلا ما رجحوا الدليل. انظر ماذا يقول مالك: فلا فضل لهم على سائر العلماء إلا ما رجحوا الدليل. لذلك تجد مالك رضي الله عنه ورحمه في مسائل عدة يخالف أقوال أهل المدينة، يخالف أقوال أهل المدينة. فإذا ظهر لك هذا التفريق علمت أن مذهب مالك في إجماع أهل المدينة على غير ما أشيع عليه رضي الله عنه ورحمه. وهذا مسألة ينبغي لمن أراد أن يدرس الأصول أن يتفطن مثل هذه المسائل، فقد زل فيها متأخرون في مذهب مالك، بل وزل فيها كثير من العلماء. ولشيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله رسالة في هذا الصدد، يعني لطيفة تبين هذا الكلام. وإلى هذا القول ذهب محقق المذهب، طبعا كأبي الوليد الباجي وأبي بكر الأبهري وأبو بكر القصار وأبو بكر القصار وأبو تمام، وذهب على هذا التفصيل السابق، وأن هذا هو مذهب مالك، الإجماع الذي هو حجة عنده بالشروط السابقة، أما غير ذلك فليس بحجة. ولا فضل لقولهم على قول أحد، ولا فضل لقولهم على قول أحد العلماء إلا ما رجحه الدليل. وذهب جماعة ممن ينتحلون مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه إلى أن القسم الثاني اللي هو ما نقلوه عن طريق من طريق الأحاد أو أدركوه عن طريق الاستنباط والاجتهاد أنه حجة، وأن هذا هو مذهب مالك. وإلى ذلك ذهب أكثر المغاربة، ويقصد بالمغاربة مصر وبلاد شمال إفريقيا، يقصد بالمغاربة مصر وبلاد شمال إفريقيا. ودليل خطأ هؤلاء أمران. الأمر الأول أن مالك رضي الله عنه ورحمه هناك أمور من عمل أهل المدينة خالفها رضي الله عنه وارضاه. الأمر الثاني أن إسماعيل بن أويس ابن أخت مالك وهو زوج ابنته، فقال لمالك، ومالك خاله، فقال: سألت خالي ماذا تقصد بالأمر المجتمع عليه عندنا؟ قال ففسره لي. اسمع إلى تفسير مالك. قال الإمام مالك: أما قولي الأمر المجتمع عليه عندنا أي الذي لا اختلاف فيه، الأمر المجتمع عليه عندنا أي الذي لا اختلاف فيه، وبالتالي هذا الذي يعد حجة. اسمع: أما لو قلت الأمر المجتمع عليه أي الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم واقتدي به وإن كان فيه بعض الخلاف، لو قال الأمر المجتمع عليه عندنا يعني هذه مسألة لا خلافة فيها، أما لو قال الأمر المجتمع عليه فقط فهذا قول من يرضى مالك من أهل العلم واقتدى بهم وإن كان في المسألة خلاف. أما لو قال الأمر عندنا أو سمعت بعض أهل العلم، فقال مالك: فهو قول من أرتضيه وأقتدي به وما اخترته من قول بعضهم. وما اخترتون من قولي. هذا إن دل فإنما يدل على مالك يثبت خلاف، يثبت الإيه؟ الخلاف، لكنه له مصطلحات خاصة رضي الله عنه ورحمه. لو قال الأمر عندنا يقصد الإيه؟ قول بعض أهل العلم. الأمر المجتمع عليه عندنا يقصد من ارتضاه من أهل العلم رضي الله عنه جميعا، وإن كان هناك خلاف. أمثلة على ذلك، نظر الإمام أبو يوسف لتعرف أن ما ذهب إليه مالك في تحقيق مذهبه إلى القول الأول أنه قول معتبر عند العلماء. ما ذهب إليه ما ذهب إليه مالك في أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته، بين مالك أن هذا ينقرها الخلف عن السلف، وهذا أمر مشتهر، وهذا لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، وهي مشتهرة في عهد التابعين والصحابة والتابعين. فإذا بأبي يوسف لما ناظر مالك في هذا احتج عليه بعمل أهل المدينة على الوجه والشروط التي ذكرناها، فراجع أبو يوسف لمذهب مالك وترك قول أبي حنيفة. كذلك لما نظره أبو يوسف في مسألة الصاع فقال مالك رضي الله عنه وارضاه أن الصاع صاع أهل المدينة، أن الصاع هو صاع أهل المدينة، بنقل الخلف عن السلف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرجع أبو يوسف أيضا في هذه المسألة لقول من؟ لقول مالك، وترك قول من؟ أبي حنيفة. كذلك أيضا احتج مالك على من نظره بأذان بلال في الكوفة، فقال بلال أذن في الكوفة، فقال مالك ما أدري أذان يوم ولا أذان صلاة، يعني ماذا يعني أغير أذان تتابع عليه الناس 5 مرات في اليوم إلى رسول الله وانتشر أمره لأذان لصلاة واحدة؟ طبعا هنا نقول إيه، هنا لا تعارض، نقول أذانك صحيح، أذان بلال صحيح، والكل سنة، والكل سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي نبينه أنه لا تعارض في حقيقة الأمر، لكن أردت أن أبين مدافعا منافحا عن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، وأنه لا يقول بأن أجمع المدينة حجة إيه؟ مطلقا، حجة مطلقا، وإن ذهب متأخر المالكية إلى هذا القول، وهذا خطأ على التحقيق على مالك رضي الله عنه ورحمه. أهمية معرفة الإجماع. الفائدة الأولى، لا يصل الرجل إلى درجة الاجتهاد في الفتوى إلا إذا تعرف على مواطن الإجماع ومواطن الخلاف. الفائدة الثانية، الفائدة الأولى، لا يصل المرء إلى درجة الاجتهاد في الفتوى إلا بعد أن يتعرف على مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف. الفائدة الثانية، تنضبط بمعرفة الإجماع الفتوى، فلا يخرج على الناس فيخرق الإجماع باجتهاد نفسه، وفي نفس الوقت تنضبط فتواه من خلال التفكير، يعني من هذه أمور أجمع عليها فلا يتطرق إليها ولا يفكر، فلو يفكر فيها انتهت المسألة فيها، هذا باب أغلق، فيبدأ بتحديد مسارات التفكير، ينضبط تفكيره في فتوى. كمثلا يقول رجل سافر من بلده إلى البلد الأخرى، وكانت بلده رأت الهلال بعد البلد الأخرى بيوم، ثم سافر إلى هذه البلد فوجدها قد صام 29 يوما، فبذلك يكون رجل قد صام 28 يوما. نقول له الإجماع منعقد على أن رمضان لا يكون أقل من كم؟ 29. قلوش بقى مفيش اجتهاد هنا، تنضبط فتوى عندما يفكر. يقول إذن يجب عليه صيام يوم، يجب عليه صيام يوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن أقل شهر 29، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وقال الشهر كذا وكذا وكذا، وقبض 5، فقال إما 30 أو 29. فبالإجماع تنضبط لك فتواك، تنضبط طريقة تعاطيك للفتوى. الفائدة الثالثة، بضبط الإجماع تعرف كيف ترد على أقوال الشاذة، كما رجل يقول مثلا نكاح المرأة في الدبر ولا حول ولا قوة إلا بالله جائز، هل تقول هذا مخالف الإجماع؟ خطأ، خطأ، لأنه سيأتي لك بعلماء جهابذة قالوا بجواز الوطء في الدبر. كأن تقول مثلا هذا الرجل الذي خرج علينا ويقول يجوز التضحية بالدجاج أو بالديك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقول هذا مخالف للإجماع، تقول أخطأت، هذا ليس مخالفا ليه، هذا قولا مهجورا منكرا شاذا، لكنه ليس مخالفا للإجماع، لأنه مسألة لأنه قال به بعض أهل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فينضبط ردك على أهل الأقوال الشاذة والمهجورة، فتقول هذا خطأ وتبين دليل من استدل به وترد عليه، لا أن تخرج تقول خالف هذا الإجماع فيكون للآخر الحجة عليك، يكون للآخر الحجة عليك، فتثبت الإجماع في محل الخلاف، وهذا خطأ. كذلك أيضا من هذه الفوائد تقوية الحجة عند بيان وتقرير المسائل، تقوية الحجة عند بيان وتقرير المسائل، فإذا قلت هذه مسألة أجمع عليها مجمع عليها، هذا يعطي لحجتك قوة عند تقرير المسائل. كذلك أيضا بمعرفة الإجماع والخلاف تستطيع أن تتعرف على درجة الإنكار، فمن خالف في مسألة فيها إجماع ليس كمن خالف في مسألة مختلف فيها، فهذا الذي خالف الإجماع ينكر عليه، أما الآخر لا ينكر، أما الآخر لا ينكر عليه إن كان الخلاف سائغا، فيكون فيه التناصح، والله تبارك على أعلى وأعلم. إلى هنا يكون الله تبارك على قد أنهانا من الدليل الثالث من أدلة الأحكام، ونشرع المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى في الدليل الرابع من أدلة الأحكام المتفق عليها، نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.